الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، الباب الذي نحن بصدد مدارسته هو ما ترجم له مالك بن أنس رحمه الله بقوله العمل في الوضوء، وذكر تحته حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الذي فيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنفر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذا الحديث كما تقدم رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بسنده المذكور. وسبق أن ذكرت بعض المباحث المرتبطة بهذا الحديث، ومنها اعتماد السائل على الوصف وكذلك المجيب، فسأله أن يريه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، أن يريه ذلك بالفعل. وتلحظون في كلامه هذا الذي قدمه بين يديه أن فيه تلطف وحسن معاملة ولين: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وسبق أن علمنا بأن كثيرا من الأحكام نقلها الناس من أوصاف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله كما تعلمون حجة، لأن الوصف أرسخ في الذهن وأقوى، وإن كان القول يختلف عنه من جهات أخرى في كونه شريعة عامة بخلاف الفعل فقد يختلف فيه، لكن فيما نحن بصدده لا اختلاف فيه، كالحج والصيام والوضوء والصلاة وغير ذلك. فمثلا في هذا الحديث لم يطلب السائل من شيخه أن يذكر له الفرائض والسنن، وإن كان يعني معرفة ذلك مفيدة ومرغوبة، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون أحرص على أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا تقوده إن علم الفرائض من غيرها أن يقول هذه سنة لا أفعلها، فالأمر فيها أهون، قد تكون واجبا، لأنه حتى وإن كان عالما وأخذ الحكم من الدليل فقد تتغير نظرته إلى ذلك الحكم ويعثر على ما يغير به رأيه، فيكون يقول بالسنية حينا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإيجاب مثلا فيفوته ذلك. فينبغي للمؤمن أن يكون همه أن يفعل الشيء على وجهه، ولا ينبغي له أن يعتمد على أن هذا مندوب فتركه سائغ. وفعلا المندوب إن تركه الإنسان فهو غير آثم كما قال أهل الأصول، لكن إن فعله فهو مأجور، أو هذه سنة فلا تؤثر خللا في العبادة. هذا لا ينبغي أن يسيطر على ذهن المؤمن فيتهاون في كيفية أداء العبادة على وجهها، وضوءا كانت أو صلاة أو حجا أو صياما، لأن كل مؤمن لا أحسب أن أحدا يرغب عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل المسلمين همهم ورغبتهم وديدنهم ينبغي أن يكون الاقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. معرفة الحكم ودرجاته هذه مفيدة، لكن لا ينبغي أن تكون صادة وحاجزا بين المؤمن وبين القدوة، وقدوتنا جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أيضا القول بأن من فرائض الوضوء ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه، ومن المجمع عليه ذلكم أو تلكم الفرائض المذكورة في آية المائدة. وينبغي أن نعلم بأن الوضوء كان مشروعا قبل نزول سورة المائدة، لأنها لم تنزل إلا في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه نزلت متأخرة، والوضوء كان معروفا من قبل، إذ لا يعلم انفصال لزوم الطهارة عن الصلاة، والصلاة قد فرضت في أواخر العهد المكي في المعراج. وقد أشير إلى هذا في قول الله تعالى في سورة النساء المتقدم نزولها على سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. ومعروف بأن الوضوء قد فرض قبل التيمم، فإحالة المسلمين على التيمم إذا عجزوا عن الطهارة بالماء وضوءا كانت أو غسلا مشعر ومشير إلى أن الوضوء يومئذ كان قد فرض. كيف فرض؟ سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحد الوحيين، غير أنها وحي غير متلو، فهي وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وبهذا تظهر خيبة الزاعمين بأنهم قرآنيون، الذين يقولون نحن قرآنيون. فهؤلاء يعني لا مناص لهم من أحد أمرين: إما أن يقروا بالأحكام الواردة في السنة، فإن أقروا بها فحسن، ولكن عليهم أن لا يزعموا أنهم قرآنيون بعد ذلك. فما معنى كونهم قرآنيين؟ المتبعون للسنة أيضا قرآنيون، لأن من القرآن آيات كثيرة فيها الإحالة على السنة، فلا يمكن للمؤمن أن يلتزم أحكام الله إذا لم يتبع السنة. فإن كانوا يزعمون أنهم قرآنيون أنهم لا يأخذون إلا ما في القرآن، فإنهم يكفرون إن أنكروا كثيرا من الأحكام الواردة في السنة لتواترها، ولأنها لم تأتي مفصلة في القرآن، وهذا منها. فالمؤمنون كانوا يتوضؤون قبل أن ينزل القرآن. من أين أخذوا هذا؟ إنما أخذوه من سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أيضا بيان بعض الحكمة، والحكمة إذا برزت للإنسان في حكم من أحكام الله فلا بأس أن يذكرها، ولكن شريطة أن لا يعول عليها في إثبات الأحكام أو نفيها. لكن إذا كانت الأحكام ثابتة وعنا للمرء شيئا من الحكمة ومن المصلحة فيها فلا بأس إذا ذكرها، لكن غير واقف عندها، بحيث إذا جاءه شخص وبين له خلاف ذلك يعني كأنه يتراجع عن حكم الله. وقد سبق بيان الحكمة في اقتصار الشرع على إلزام المؤمن الذي يريد أن يتوضأ بغسل هذه الأعضاء دون غيرها، لأن غيرها قد تكون فيه مشقة، بخلاف هذه الأعضاء فإنها كثير منها عار أو في حكم العاري، فالوجه والرجلان واليدان، وكذلك الحكمة في ترتيبها وهو البداءة باليدين إلى الكوعين، لهذا ملحوظ فيه العناية بالماء الذي يريد المؤمن أن يتوضأ به حتى لا يلوثه. ولذلك كان عند جمهور أهل العلم أن اليدين تغسلان ولو كانتا نظيفتين، بل ولو شرع المؤمن في الوضوء ثم انتقض وضوءه فإن عليه أن يكر إلى اليدين فيغسلهما ولو كانتا نظيفتين، ليقطع الشرع التردد في هذا الأمر. إذ قد يختلف الناس في الحكم على اليدين، فيقول أحد الناس إنهما نظيفتان ويقول الآخر إنهما غير نظيفتين، فحسم الشرع المادة وأمر بغسلهما بإطلاق. ثم كذلك الانتقال إلى الأنف وإلى الفم. في تنظيف الأنف مثلا، تنظيف مجرى النفس حتى يحسن نطق الإنسان ويخرج الحروف من مخارجها، لكن من غير اعوجاج اللسان والفم وتشويه الخلق. إخراج الحروف من مخارجها لا يعني تشويه الخلق والتكلف والتنطع، لا، الإخراج، الإخراج السهل الميسر المقارب الذي لا يفرط ولا يفرط. وكذلك ينظف الفم. ليه؟ لأن سبحان الله الفم سينطق بذكر الله، سيقرأ القرآن، فيتهيأ لمناجاة الله بذلك. ثم قدم الأنف والفم على الوجه، وهو مسحه بإجمال أو غسله على وجه العموم، لما قد يتخلف من المضمضة والاستنشاق من الرطوبات والمخاط ونحوها، فيأتي غسل الوجه على كل ذلك. وكذلك في تقديم الوجه مراعاة لحاسة البصر. ثم بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، فكان مسح الرأس فيه رفق وفيه تخفيف، لأن الشعر إذا غسل فإن في تجفيفه مشقة، وكذلك مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين في الأخير. فهناك حكمة ملحوظة يلحظها المؤمن في الاقتصار على هذه الأعضاء وفي ترتيبها وفي التفريق فيها بين مغسول وممسوح. طيب، إذا تبين هذا، فلنرجع إلى الحديث لنكمل ما بقي من مباحثه. فقوله، قول الواصف لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام: فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، فيه عدم إدخال اليد في الإناء قبل غسل اليدين. أفرغ، اللهم إلا أن يكون الإنسان يتوضأ من نهر أو من حوض كبير لا يمكن أن يفرغ منه، فهذا لا يقدر على أن يعني يفرغ، فإذا كان هناك إناء فينبغي أن يفرغ. هذا أولا. وفيه أيضا وغسل اليدين كما قبل إدخالهما في الإناء في المذهب هو أمر تعبدي. فهمت كيف؟ أمر. وقد قلت لكم مرارا بأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول عن مثل هذه الأحكام إنها غير، يعني هذا عصر لا ينبغي أن تقول فيه هذه الكلمة، كما ذكرت ذلك مرارا. ليه؟ لأن العامة والله كثير من الناس المتحذلقين ماذا يفهمون من قولك غير معقولة المعنى؟ من العقل؟ لا، والعقل نحن قد دلنا على التسليم لربنا سبحانه وتعالى، فإذا شرع التزمنا، وقد دخلنا في عقد الإيمان، وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وقلنا بأن في غسل اليدين ولو كانتا نظيفتين ولو انتقض الوضوء أثناءه، أثناء الوضوء، دليل على أن مذهب مالك بن أنس رحمه الله تقديم الخبر على القياس، تقديم الخبر. ويدل هذا أو يدل على هذا أيضا تقديمه حديث المصرة، الشاة التي تصر ليحبس في ضرعها اللبن حتى يمتلئ، فإذا نظر إليه الراغب في الشراء ظن أن ذلك اللبن أصلي وأنه لبن حقيقي، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصر الإبل. مالك بن أنس أخذ بالحديث، وقد يقال بأن الحديث مخالف للقياس في ظن القائسين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من اطلع على العيب وكره أن يمسك الشاة بعد ثلاث أن يردها وصاعا من تمر، والأصل فيما يضمن أن يضمن بقيمته أو بمثله، وهنا لم يضمن لا بالقيمة ولا بمثله. فأخذ مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث دليل ناهض، وكذلك غيره من الأحاديث، على أنه لا يقول بتقديم القياس على الخبر، بل مالك قد يقدم القواعد العامة التي تشهد لها نصوص عدة، هذه نعم كما سيأتي إن شاء الله في غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب بحول الله تعالى. وقوله أفرغ على يده، أي اليدين يفرغ عليها؟ اليمنى، يعني يفرغ باليمنى باليسرى على، أفرغ على يده معناه يفرغ باليسرى على اليمنى. وقوله فغسلهما مرتين مرتين، هذا بعض أهل العلم أخذ منه أن كل يد تغسل على حدة، لأنه لو أراد أن يقول غسلهما ربما هذا يشق عليكم أو الكثير لا يفعله، لكن الإنسان يعرف فغسلهما مرتين مرتين. لو أراد أن يقول إنه غسلهما معا يقول فغسلهما مرتين، أليس كذلك؟ بلى. لو أراد أن يقول بأنه غسلهما على هذا النحو لو قال أن لو أراد أن يقول هذا لقال غسلهما فغسلهما مرتين، لكنه قال غسلهما مرتين مرتين، هذا موش تأكيد، هذا ليس تأكيد، هذا بيان لأن هذه غسلها مرتين وهذه غسل، هذه إحدى صورتين قيل بهما في غسل اليدين، فقيل يغسلهما مجتمعتين وقيل يغسلهما منفردتين. هنا ذكر غسل اليدين مرتين، وقد جاء قد جاء كما قلنا بعد ذكر فصل كل منهما عن الآخر، وقد جاء في رواية مالك أو مرتين، جاء في رواية مالك غسلهما مرتين مرتين، وجاء من رواية غيره أنه غسلهما ثلاثة. وأنتم تعلمون أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن زيادة الثقة يؤخذ بها فتغسل ثلاثة، واليدان هنا المراد بهما الكفان بالاتفاق، المراد بهما الكفان في الاتفاق، لأن الذي يحتاج إليه في، ما القدر الذي يحتاج إليه من اليدين في إدخالهما في الإناء؟ كفان، يعني على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. فقد يقال بأن الاقتصار على الكفين فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو الحفاظ على هذا الماء الذي يتوضأ به، الاقتصار على الكف، لأن اليد تطلق ويراد بها الكف، الكف اليد تطلق ويراد بها الكف، مثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، السنة جاءت بقطع القطع من الكوع، ما كان الآن قطع، يعني لعله في دولة والله اثنتين في العالم، فجاء القرآن بقطع اليدين، بقطع اليدين فاقطعوا أيديهما، وتطلق أيضا على الساعد، يعني إلى نهاية إلى المرفق، وهذه أيضا يد، ولهذا القرآن في الوضوء ذكر الغاية اغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، وتطلق أيضا على العضد حيث يلتقي العضد بعظم الكتف المنكب إبط، فهذه أيضا تطلق عليه، ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتيممون إلى الآباط، وفي سنة أبي داود علهم لم يعرفوا، لم يطلعوا، لم يبلغهم شيء كما يعني، وهذا في سنن أبي داود. إذن هنا الغسل الذي يكون قبل إدخال اليدين إنما يكون إلى الكوع. وفي هذا الحديث أيضا غسل اليدين ولو لم يكن الإنسان قائما من النوم، غسل اليدين ولو لم يكون الإنسان قائما من النوم، جاء في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث يعني أمر من غسل من قام من النوم بغسل يديه، فهذا فيه أن ذلك مطلوب مشروع ولو لم يكن المرء قائما من النوم كما تقدم. قوله في الحديث ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، تمضمض المراد إدخال الماء في الفم مع خضخضته، مع تحريكه، يدخل في الماء في الفم مع تحريكه، هذه هي المضمضة، مضمضة. وقد ورد في الحديث ومضمض، ورد في الحديث مضمض، مضمضة يعني أدخل الماء في فمه وحركه، فهذه المضمضة. ثم طرحه، إدخال الماء في الفم وتحريكه، ثم ولذلك قالوا إذا ابتلعه فلم يكن آتيا بالسنة، يعني مش حرام عليه باش يبتلعه، لكن هذه عبادة. ما يقولش أنا توضأت ومضمضت وش يهم أبتلعه، لا ارميه. فإن ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس. هنا قال الاستنثار لم يذكر استنشاق، جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس. والاستنثار تلقاه في الأحاديث التعبير بالاستنشاق دون ذكر الاستنثار، والتعبير بالاستنثار هو ما المراد بالاستنشاق؟ المراد بالاستنشاق أن يدخل الإنسان الماء في أنفه وأن يخرجه، لأن المرتب على هذا الحكم هو تنظيف الأنف، فإذا لم يخرجه مات. وكذلك المراد بالاستنثار مش إخراج ما في الأنف بأصله، بل المراد إخراج الماء الذي أدخلته إلى الأنف. فأحيانا تجدون في التعبير في الحديث بهذا، أحيانا تجدون بهذا، واضح. والمراد الاستنشاق ثم استنثار. ولذلك قال ثم مضمضة مضمضة واستنثار، واستنثار ثلاث، إخراج الماء من الأنف بالنفس. وقد جاء كما قلنا التعبير بهذا عن هذا وهذا عن هذا. وكذلك يعني جاء عن مالك رحمه الله بأن يعني كراهته، وهذا نعم كراهته لإخراج الماء من غير أن يكون المرء ماسكا أنفه بالسبابة والإبهام، بالسبابة والإبهام. وقال بأن هذا استنثار الحمار، الدابة لم يعطيها الله سبحانه وتعالى يدا تستعملها في هذا، فأما البشر الإنسان هذا العاقل أكرمه الله بهذا، فينبغي له أن يستنثر ماسكا أنفه، لأن ذلك يعينه على إخراج. كيف يعينه؟ إذا لم يمسك أنفه شيئا فإن النفس يكون أضعف، ولا يقوى النفس الذي يستعمله في إخراج ما في أنفه على إخراج ما في أنفه، وربما يتعب. لكن إذا وضع إبهامه وسبابته على أنفه فإن ذلك يكون أمكن له في التنظف، ولا لا في التنظف، لأنه يقع ضغط أقوى على ما في الأنف. وينبغي أن يكون ذلك برفق، لأن الإنسان إذا ضغط على أنفه كثيرا ربما خرجت دموعه، فينبغي أن يكون رفيقا في ذلك فيتوسط. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان إذا لم يكن صائما يبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليه أن تكون صائما؟ راكم تشوفوا كيف ترك الشرع مصلحة الاستنشاق لمصلحة أعظم، فسد الذريعة إلى الإفطار. وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل حاجة من نيفه للحلقة يفطر، وإلا علاش يقول هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. وإن كان أهل المذهب يقولوا إذا دخله من عينه، والله من فمه ما نهضروش، من عينه والله، من فمه والله، من أنفه والله، من وذنه. هم جميع المنافذ هذه عند المالكية في المشهور عندهم أن أي شيء دخل من هذه المنافذ وين توصل كلها إلى الحلق، فقالوا أي شيء دخل من هذه المنافذ فهو مفطر. لكن في الأنف نص، في الأنف نص، الأنف باين أقواها الفم. كانش هدرة، كانش واحد يقول الفم ما يوصل شو، ما كانش غالية، كان واحد مبلع له يأكل من جهة أخرى الله أعلم. ولكن الأنف نص، أما العين والأذن فيها نزاع لعلنا ندرك يعني باب الصيام فيتحدث عن هذا. إذن هذا عن الاستنشاق وعن يعني المضمضة وعن الاستنشاق والاستنثار. كيفية المضمضة والاستنشاق في كيفية المضمضة والاستنشاق عندها صور. ما هي الصورة المذكورة هنا؟ ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ما حصينا لكن وردت الكيفية هذه في أحاديث. ما هي هذه الكيفية؟ كيفية هو أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحد، يعني يتمضمض ويرمي، هذه واحدة. ثم هذه الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، هذه واردة في الأحاديث. في المذهب أفضل كيفيات المضمضة والاستنشاق أن تأتي بها هذه بغرفة وهذه بغرفة. قالوا لأن هذان عضوان، لأن هذين عضوان من الجسد، كل واحد منهم يخص بغرفة، يخص بغرفة. إذن هذه ست غرفات، واضحة؟ الصورة الثانية كل عضو بغرفة، إذن كم غرفة؟ ليه كل عضو، قلنا ست غرفات كل عضو مستقل بغرفة، كل مرة وكل عضو مستقل بغرفة، تكون ست غرفات. الصورة الثانية غرفتان، إحداهما للفم والثانية للأنف، غرفة يدير منها ثلاث مرات المضمضة وغرفة يدير بها ثلاث مرات الاستنشاق، غرفتان. الثالثة العضوان بغرفة، هي اللي كنا نتكلم عليها. هذه خليل بن إسحاق شار لها، شار للصورة الأولى المفضلة، وشن هي؟ كل عضو بغرفة، هذا المفضل في المذهب، في مذهب المالك، كل عضو بغرفة مرتبة، الفم بثلاث غرفات، الأنف بثلاث غرفات. قال بعد أن بيّن بأن هذه الصورة المفضلة، قال وجاز أو إحداهما بغرفة، وجاز معا بغرفة، هذه الصورة الواردة في الحديث، أو إحداهما بغرفة، معناها الفم بغرفة واحدة ثلاث مرات والأنف بغرفة واحدة ثلاث غسلات، هكذا. لهذا قال وجاز أو إحداهما بغرفة. وسيأتي قول مالك بأن المضمضة والاستنشاق معا من غرفة واحدة لا بأس بها، هذا صرح به في موطئه، كأنه يقول بأن هذه مفضولة، والأفضل ماذا؟ ست غرفات. لماذا؟ بماذا عللوا ذلك؟ عللوا ذلك بهذا الذي قلته لكم، وهو أنه أن كل عضو مستقل بغرفة، وعللوا بأمر آخر. نعم، عللوا بعدم الترتيب، بعدم الترتيب. قالوا إذا غسلت بغرفة واحدة فمك ثم أنفك ثم رجعت إلى فمك فأنت لم، لكن كما يقول الناس إذا جاء نهر الله أخلص. إذا جاءت هذه الكيفية في الحديث، والأمر مقارب إن شاء الله، ولكن هذه الكيفية جاءت في الحديث، فالعمل بها ليس إخلالا بالترتيب، لأننا من أين أخذنا الترتيب؟ من الحكم، من الدليل، وإذا جاء الدليل بخلافه، وهذا ليس إخلالا بالترتيب، ليس تنكيسا. هو يعني أهل العلم يقول بأن هذا تنكيس. وش معنى تنكيس؟ يعني تبتدئ بالمتأخر وتنتهي بالمتقدم أو تعود إليه، لكن ما دام جاء فيها النص فلا بأس إن شاء الله. وعلى كل حال قلت لكم بأن الصور الثلاث أشار إليها خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، وبين الثانية والأخيرة والثالثة بقوله وجاز أو إحداهما بغرفة. قوله ثم غسل وجهه ثلاثة، الروايات كلها، رواية هذا الحديث أطبقت على غسل الوجه ثلاث. وأنتم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وتوضأ ملفقا. شو معنى ملفقا؟ كما في هذا الحديث، بحيث إنه غسل وجهه ثلاثا، وسيأتي أنه غسل يديه ثلاثا، فدل هذا على التلفيق، بمعنى أنك يعني غير ملزم بأن تفعل في العضو نفس العدد الذي فعلته في العضو، لكن هنا إنما ورد بين اليدين والوجه، في خصوص اليدين ولوج بحيث غسل وجهه ثلاثا ويديه آه. ولذلك قال هنا غسل وجهه ثلاثا آه. لم تختلف الروايات كما قلنا في غسله ثلاثا. غسل الوجه ثابت بالنص وبالإجماع، وحده منها هنا منابت شعر الرأس المعتاد، لا الأصلع ولا الأغم. الأصلع هو الذي يعني يفرغ رأسه من شعر، والأغم هو الذي ينزل شعره عن حده المعتاد. فمنابت الشعر المعتاد حده الأعلى من منابت الشعر المعتاد، وأسفله إلى الذقن، وهو مجمع اللحيين، مجمع اللحيين. فإن كانت اللحية طويلة يعني تزادت، هذا اختلف فيها، لكن المذهب على أن الإنسان ينبغي أن يهزها وأن يمر بيده عليها إلى آخرها. فإن كانت يظهر من تحتها الجلد فإنه يجب عليه تخليلها، لأن الحكم للجلد لا لها. أما إن كانت تغطي الوجه فإنه يفعل بها ما سبق. أما حده يعني حد الوجه عرضا هذا من الصدغ أو من الصدغ، من الصدغ إلى الصدغ، اختلف العلماء في دخول هذا البياض الذي بين الشعر وبين بالنسبة للملتحي ولغير الملتحي، لكن الأصل هو هذا من الصدغ إلى الصدغ. فهذا حد الوجه عرضا وحده طولا، حد الوجه عرض وحده طول، والرأس حد الوجه هنا ينتهي إلى هنا، إلى هذا العظم، إلى هذا العظم. فهذا من الرأس وهذا الوجه. ثم قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. هذا ليس توكيدا كما قلت لكم، مرتين مرتين يعني غسل يده هذه مرتين، واعتبروا بما قلنا في غسل اليدين الكوعين من دلالة على أن كل منهما هنا غير متصور أن يغسلهما معا، لكن الأمر هناك متصور، ورجح غسل كل واحدة منهما على حدة بمرتين مرتين. بس هنا لا يتصور، هنا لا يتصور غسلهما معا كدير، ثم لأنك وأنت تغسل اليمنى فأنت تغسل اليسرى، مش كهك يعني، وأنت تغسل اليمنى راك تغسل باطن اليسرى، وأنت تغسل اليسرى فأنت تغسل. إذن هناك يتصور أن يغسل ما له، أن يغسل معا وأن يغسل على انفراد، أما هنا فلا يتصور إلا انفرادا. فقوله مرتين مرتين يعني غسلهم، وهذا فيه كما قلت التلفيق، وهو أن غسل الوجه كان ثلاثا وغسل اليدين. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث قاعدة مضطردة، وأنه يجوز للإنسان أن يلفق مطلقا لا في خصوص الوجه واليدين، وهذا ما ترجم به الترمذي رحمه الله في جامعه، فترجم الترمذي في جامعه بهذا المعنى، ترجم بأن للمتوضئ أن يلفق، يعني كما يلفق في القراءات مثلا، يقرأ من قراءة نافع ومن قراءة عاصم وغيره، يعني يجمع. لكن هذا التلفيق شيء، وهذا المقصود به أنه لا يلتزم ما له عددا واحدا من الغسلات، لا يلتزم ثلاثا ثلاثا كلها، ولا اثنتين اثنتين، ولا واحدا واحدا. ما الدليل؟ هذا الحديث، لكن هذا الحديث إنما هو نص في بين الوجه واليدين. وعلل العلماء ذلك في خصوص هذا الحديث بأن اليدين مسطحتان، أما الوجه فذو غضون وتكاميش، والأرنبة هذه يعني مثلا سيما في المذهب عليه أن يعتني بها، وربما يكون هناك شيء غائر وهكذا. فالوجه يحتاج إلى عناية أكبر من اليدين، لأن اليدين مسطحتان، والوجه يعني ما هوش مسطح، ما هوش كرة أيضا، هذه كرة ولكن فيها يعني أماكن غائرة والعينان وغيرها، فلهذا فهذا ما علل به هذا التفريق في عدد الغسلات بين اليدين وبين الغاية التي تغسل إليها اليدين. ما هي؟ يقال مرفق ومرفق، لأنه يرتفق يري عليه الإنسان. أو إحنا عدنا في الدرجة يقول له راه يشقل مرفق في هاك إيه سبحان أعضاء الإنسان شعال يستفاد منهم، يعني هذا اللي يتشد به ماذا يصنع به؟ يأكل ويشرب ويبطش ويعتمد، وبعضهم يعني يقوم بها بأمور أخرى خلاص. ف يعني وكذلك المرفق هذا فالإنسان يرتفق به كما العصا يوم الجمعة، إنما هي مشروعة له للارتفاق، الإنسان يتكى عليها باش يريح كي يكون واقف. إذا عنده المنبر عنده يعني العصا ماهيش متعبد بها، العلماء يقولوا بأنها لاش للارتفاق، يعني تعاونه باش يوقف مريح ويخطب مريح. إذا عنده منبر ويشد عليه هكذا لا بأس، واضح كيف؟ هذا معنى الارتفاق. المرفق فيقال مرفق ويقال ميرفق، ميرفق يعني قريب كاسم الآلة مفعل. لا لا إذن الحد ماذا؟ اغسلوا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحد المرافق، اختلف العلماء في دخول المرفق في الغسل وعدم دخوله. الأصل إلى تفيد الغاية، لكن هل الغاية داخلة والله ما هي داخلة؟ حتى وإلى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هنا خلاص حتى يتبين، ما فيها هدرة، حتى يتبين، حتى يتبين. بعض الناس قال لك لا، قدم شوية احتياطا 10 دقائق. يجي واحد يقول له لا نأكل حتى يطلع الفجر، يجي واحد يقول له لا أنا منين أذن الأذان عاد نبدأ نحضر السحور. لا مش كاكي ما هاك يعني، لا النص هو حتى يتبين. إذا راك مرة في البادية وراك تقابل جهة المشرق وأنت تعرف طلوع الفجر، يا أخويا هاكل كي تشوف الفجر حبس. حتى إن أهل المذهب يقولوا باللي الإنسان إذا كانت في فمه لقمة زيروها شوية، قالوا إذا كان في فمه لقمة ينزعوا زيروها شوية، لأن هناك نص إذا الإنسان سمع المؤذن والإناء على يده طيب راه يشرب يكمل، لأن ربنا قال حتى يتبين. بصح ماشي كي يجي الأذان الثاني قال يا أما نوضي ديري للسحور. أنا نعرف واحدين هكذا، لا غلو غلو، ربما يلزم عليه الإفطار في رمضان. وأنا لا أشك بأن من سمع الأذان ثم قال يا الله نوضي ديري للسحور هذا ماهوش صايم. المهم تكلمنا على هذا استطرادا وهو الغاية. احنا عدنا هنا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرافق اختلفوا العلماء في ذلك. لو قدرنا أن هذه يعني ما هيش نص، ما هيش مثلا ظاهرة في دخول المرفق والعلماء مختلفين فيها، لكانت السنة قاضية بدخول المرفق فيها عند جمهور العلماء، وهو الحديث الذي في صحيح مسلم حيث توضأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومن بين وضوئه يداه فغسل يديه حتى أشرع في العضد. فهذه سنة مبينة لدخول بأن الغاية داخلة، وإلا فإن إلى تفيد الغاية، إلى تفيد الغاية. اغسلوا وجوهكم يعني فغسلوا اليدين إلى المرفقين. مذهب مالك فيه روايتان، إحداهما يحتمل يعني يؤخذ منها من ظاهرها أن المرفق غير داخل، ولكن المشهورة في الرواية عن مالك وعن أتباعه دخول المرفق في الغسل. إذن المرفقان داخلان في الغسل بمقتضى السنة إذا لم تدل إلا على دخولهما في الغسل. ولهذا قال خليل بن إسحاق المالكي ويديه بمرفقيه. وش معنى بمرفقيه؟ يعني داخلين، على أن إلى بعض العلماء قالوا إنها في كلام الله تعالى بمعنى مع، وقد ترد إلى بمعنى مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني معها قراني ننفق عليك إيه تنفق عليه قدر. صحيح الشرع ما قال لكش فصل دير له دراهمه هنا ودير دراهمك انت عندك يتيم انت راك متكفل به، قال ندير له دراهم هنا وندير له صندوق وحده، وكي نشري لها قطعه صابون نحسبها، وكي ندير له كذا نحسبها، وكي نوكل ما تنجمش. هذا فيه عسر شديد. قال الله تعالى وان تخالطهم، بصح لا ينبغي لك ان تتخذ المخالطه ذريعه ووسيله الى اكل ماله. قال راني ننفق عليها سيدي. لا لا لا، الله يعلم الحيله، انت لا يخفى على الله من امرك شيء، فلا ينبغي ان تنصب خيمة المخالطة المشروعة لرفع الحرج لأكل ماله. يعني لا من تحتال، أنت تحتال على اليتيم والله على الذي يحاسبك، لا يمكنك أن تحتال على مولاك سبحانه وتعالى وهو أعلم بسرك ونجوك. إذن ولا تأكلوا أموالهم، يعني إلى أموالكم معك يا الله مشي، لا لا ينبغي. إذن كان اللي قال بأن إله بمعنى مع، لكن مهما يكن مهما يكن فإن السنة قد دلت على دخول المرفقين في الغسل. ومذهب مالك أيضا وجوب تخليل أصابع اليدين، وجوب تخليل أصابع. مذهب مالك في المشهور عنه وجوب تخليل أصابع اليدين واستحباب تخليل أصابع الرجلين. ما هي العلة اللي علوا بها؟ قالوا اليدان الأصابع فيها منفرجة، أصابع فيها منفرجة يا أخي، وإيش منفرجة؟ يعني الزاوية المنفرجة والحادة، المهم منفرجة يعني محلولة. بخلاف أصابع اليد الرجلين فإن الأصابع فيها غير، وقد تكون أحيانا ملتصقة، فاعتمدوا على هذا. ولذلك المشهور هو هذا، ولكن ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتخليل الأصابع، الأمر بتخليل الأصابع. وكلمة الأصابع ما هي في علم الأصول؟ عموم الأصابع، ما قال لا اليدين ولا. وجاء أيضا في حديث آخر النص على تخليل أصابع اليدين والرجلين، فجاء خصوصا وعموما، جاء بالتنصيص على عموما وجاء بالتنصيص على خاطش العموم يمكن يكون اثنين، ما تحسبوش العموم هو يعني غير مليار كما راه البشر فوق الارض يعني خمس ملايير ولا ست، لا العموم ما عم اثنين فصاعدا. وهذا منه انسان عنده صباع واحد اخرين غير صباع اليدين، خلي لي الاصابع خلاص. اذا تدخل اليدان، لكن مشهور مذهب مالك عدم تخليل، عدم ايجاب تخليل. لكن ذهب بعض المالكية منهم القرطبي وغيره إلى لزوم تخليل أصابع، بل إن مالك بن أنس رحمه الله كان يقول بعدم لزوم تخليل الأصابع، فأخبره ابن نافع تلميذه، أهل العلم يأخذون من التلميذ ومن غيره، يعني مش غير شرط يكون يعني يقلو غيره يكون بشملته برنوسه وكذا عاد بقى يؤخذ عنه، لا ما كانش تلميذه هذا يأخذ عن تلميذه. أخبره ابن نافع رحمه الله بأن بورود الحديث في تخليل الأصابع، وش قال؟ قال ما أحسن هذا، ما علمت بهذا من قبله. هيقول وأصبح إذا سأله شخص عن تخليل الأصابع يقول بالتخليل. وهذا هذا هؤلاء هم أهل العلم في تواضعهم ويعني إخلاصهم لله سبحانه وتعالى وعدم ترفعهم عن أن يأخذوا الحق من أين كان، من أين يعني جاء. وهذا منقول عنه أيضا كما ذكره القرطبي في تفسير سورة المرسلات، ذكرناه في غير مجلس، وهو أنه جلس، ومذهبه ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا يصلى بعد العصر نافلة، ومنها تحية المسجد، فجاء فجلس، فجاءه شخص قال له يا هذا قم، ما يعرفوش، قم فصلي ركعتين، فقام فصلى. فجاءه بعض الناس يعني أصحابه، كيف أنت تقول ما كانش الصلاة وصلي؟ قال لي صليت وقرأ قول الله تعالى، وهنا وينذكرها القرطبي في سورة المرسلات، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وأذكر لكم في كان أحد الإخوان رحمه الله كان رئيس جمعية هنا في معسكر، توفي رئيس جمعية مسجد مصعب بن عمية، كان يعني إذا رأى شخصا يصلي يقول له جلس. والناس سبحان الله العلم منتشر، يمكن واحد يكون متبع هذا العالم، واحد متبع عالم آخر جاء. وكان عندنا درس تاع تفسير في قول الله تعالى أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، فهو كان يسمع قلت أنا بعد أن بينا السبب الذي وردت في هذه الآية، قلت قد يصدق على إنسان يرى شخصا يصلي فقال له ما تصليش، ولا سيما في المسائل المختلف فيها. واش قال لي هذا الرجل رحمه الله وتوفي منذ 3 أشهر ولا 4؟ قال لي أنا والله ما نقول لواحد سيدي ما تصليش. شوف كيف تفعل الموعظة في النفس المؤمنة الصالحة الزكية. نقول له أنا ما تصليش، قال لي لن أرجع فأقول له ما تصلي. هذا مالك بن أنس رحمه الله يجي شخص يعني من العوام يناصل. فالأمور الخلافية هذه يعني لا ينبغي أن تكون حواجز، ولا سيما العملية لا ينبغي أن تكون حواجز بين الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يصر على موقف يتبين له فيه الحق. وكذلك نقل عنه رحمه الله أنه قام يصلي إلى سترة، جاءه هو مازال ما كبرش، قالوا يا هذا تقدم إلى السترة، لأن الإنسان ينبغي له أن يضع أمامه سترة. فلما قال له ذلك قبل أن يكبر قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ربما الآخر بغى يقرب أكثر، والله كذا ما هو الشرط باللي هذا الذي قال له تقدم إلى السترة يعني كان محقا، ولكن قد تقدم قليلا. وتلا هذه الآية من سورة النساء ولوينه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك، هذا تواضع. التواضع هو الذي يرفع صاحبه. شوف هذه 3 مواقف لمالك بن أنس رحمه الله في تخليل أصابع الرجلين، وفي هذا انقص من قدر مالك، والله رفعه وأعلى شأنه وأبقى ذكره وترك عليه في الآخرين. وهكذا يفعل الله بالصالحين المؤمنين المتقين الذين لا يرومون بأفعالهم وأقوالهم ومواقفهم إلا مرضاة ربهم سبحانه وتعالى. فإذا تخليل أصابع اليدين والرجلين ظاهر من الحديث الذي في الترمذي وغيره أنه يعني واجب كما قلنا. نعم إذا كانت الأصابع ملتصقة، هذه ما عندنا ما نتكلمه، لا يكلف الإنسان بأن يفرق بين أصابعه وأن يتكلف ذلك. وقوله نعم هذا تقدم، ثم مسح رأسه بيديه، هكذا جاء هنا، ثم مسح رأسه بيديه، وجاء أيضا ثم مسح رأسه كله، ثم مسح رأسه، وهذا نص في ماذا؟ ولذلك مالك بن أنس مشهور مذهبه أن الرأس لا يكفي مسح بعضه، وإن كان هناك أقوال حتى عند أتباعه بكفاية الثلث بكفاية البعض بكفاية كذا، لكن هو عنده مسح الرأس يمسح جميعه. ثم مسح رأسه كله، ثم جاء وفي رواية ثم مسح برأسه، الرواية اللي احنا فيها وشنو؟ ثم مسح رأسه بيديه. وين هما اللي يمتسحوا؟ من الممسوح والممسوح به؟ اتفقوا. ثم مسح رأسه بيديه، ليه الرأس فيه شماء؟ يعني يمكن تدخل لك مشكلة هنا. بعضهم قال ثم مسح برأسه، معناها الباء زائدة، ثم مسح رأسه. إذا قلنا مسح رأسه، طيب أنا لو كان ما نديرش الماء في يدي هل اعتبر مسحا لرأسه؟ إذن كأنني أمسح الماء برأسه، كأن الماء يجف ويذهب وينعدم عندما أمسحه برأسه، مش كهك؟ هذه النكتة سترونها فيما بعد، ذكرها القاضي أبو بكر العربي رحمه الله وأخذها عنه بعض أهل العلم. المهم نرجع، مسح رأسه بيديه، قلنا وجاء ومسح رأسه كله، وجاء ثم مسح برأسه، والباء هذه التي مع مسح برأسه للتعدية، وإن كان الفعل مسح يتعدى بنفسه، من الأفعال ما يتعدى بنفسه ومن الأفعال ما يتعدى بغيره. إيه؟ لما كانت للتعدية والفعل والفعل ما تعد بنفسه يجوز حذوه، كما تقول مسحت رأس اليتيم، والله مسحت برأسه. قال بعض أهل العلم مبينا يعني الغرض من دخول الباء في هذا المقام، واش قال؟ قال إنما دخلت الباء لتفيد معنى بديع، وهو أن الغسل يقتضي في اللغة مغسولا به، الغسل، ألا يقتضي الغسل في اللغة مغسولا به؟ لكن المسح لا يقتضي ممسوحا به. المسح الغسل يقتضي الماء، احنا المراد هنا ماذا؟ المراد استعمال الماء. ففي الماء ففي الغسل لم يحتج الى الباء، لان الغسل اللفظ نفسه يقتضي مغسولا به وهو الماء، ولكن المسح لا يقتضي الماء الذي هو المراد من المسح، لذلك قيل بالباء. واضح كيف؟ يعني المعنى واضح. قال والمسح لا يقتضي ممسوحا به، فلو قيل وامسحوا رؤوسكم لا أجزاء المسح باليد. يعني هذه نكتة ربما يقال فيها ما يقال، ولكنها بديعة كما وصفها. فلو قال وامسحوا برؤوسكم لا أجزاء المسح باليد إمرارا من غير شيء، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء. هذه نكتة ذكرها القاضي أبو بكر العربي رحمه الله، وهو غواص، هو غواص يعني القاضي هذا، وأهل العلم عندهم هذا الغوص على المعاني التي تساعد عليها اللغة، لا حرج في ذلك. كاين هنا أمر، وهو أن بعض الناس ربما يحتجون على أهل المذهب بأن غسل جميع الرأس إذا كان عاريا يعني ليس لا يجب غسل مسح جميع الرأس إذا كان عاريا. بماذا يحتجون عليهم؟ يحتجون عليهم بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من مسحه على العمامة ومسحه على الناصية مع التكميل على العمامة. هذا الحديث في الحقيقة حجة للمالكية وليس حجة عليه، لأنه لو لم يكن مسح الرأس وهو عار لازما لما كمل النبي عليه الصلاة والسلام على العمامة. فلما مسح الناصية وكمل على العمامة هذا في الحقيقة الدليل يحسب لهم لا عليه. وإنما المالكية في حاجة يقول لهم الأخرين، يقولون لهم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد مسح بعض رأسه وأكمل. فيقال من حجة المالكية فيها في هذين الأمرين الثابتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مسح الرأس العاري لازم، لكن مسح الرأس المغطى غير لازم، فهذا الإنصاف. ولذلك المالكية هذين الفعلين اللي هو المسح على الناصية والتكميل على العمامة والمسح على العمامة، والعمامة على كل حال تعرفوا أنتم العمامة كانوا يتكلموا عليها العلم، العمامة تاع التحنيك، كانوا بكري الناس احنا عقلناهم لحقنا عندهم يديروا هكذا يحنكوا يعني يديروا هذا. ثم هذه عمامة فيها مشقة شوي، هذه العمائم تاع العرب هذه هي كانت عمامة تاع التحنيك، عمامة محنكة، ولذا يقولوا فلان محنك. ايش معنى محنك؟ المهم أن هذين الفعلين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المسح على الناصية والتكميل على العمامة والمسح على العمامة هما في الحقيقة حجة للمالكية من جهة، والظاهر أنهما أيضا حجة عليه، ذا الإنصاف، حجة لهما من حيث ماذا؟ من حيث أن الرأس إذا كان عاريا لازم مسحه كله، وإذا كان مغطى أنشوف. جاء الحديث المالكية حملوا هذين الحديثين على حالة العذر، قالوا إذا كان الإنسان مريض والله في مكان بارد، فحملوا هذين الحديثين على حالة العذر. واضح؟ نعم نعم، بل تبعيض، البل إلصاق، البل. طيب إذا كانت البل تبعيض، هذا جواب بعض أهل العلم عن البل تبعيض، ما قولك في المسح نتاع التيمم؟ ما قولك في ما قول القائل بأنها للتبعيض فيقال أيضا في التيمم؟ ما كانش واحد اللي قال امسح فتيتة من وجهك في التيمم ويكفي، فامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم. فهذا مما رد به بعض أهل العلم على القائلين بأن البل التبعيض، قيل للإلصاق، قيل للتبعيض، قيل زائدة. احنا السنة هذه التي أشرت إليها وهو مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ومسحه على، ربما يجي واحد يقول مسح على العمامة راه مغطي، قال مسح على العمامة وعلى العمامة على العمامة، ومسح على الناصية وكمل على العمامة أدل، ولذلك الظاهر الله أعلم قوة مذهب مالك، وهذا هو الذي تبناه البخاري رحمه الله وترجم عليه ونقل قول مالك عندما سأله بعض الناس عن مسح الرأس أيجزئ مسح بعضه، ذكر له الحديث هذا مسح برأسه. فبرأسه إذا كان البال التبعيض صحيح قد تأتي للتبعيض، لكن هنا كما قلت لك من قال هنا بالتبعيض يليق له يقول أيضا في التيمم بالتبعيض، يدير هك. صحيح المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، ولكن العلماء ما قالوش بأنه في التيمم كذلك الإنسان يضع، لأن البعض ما هو البعض يصدق بمليمتر مربع. المهم بحوث كثيرة، وإحنا لا يمكننا في هذه العجالة يعني أن نغوص أكثر من هذا، ولكن لا ينبغي أيضا أن يقال لنا بأن الناس لاهيين بالمظاهرات وبالصخب وبالضجيج وانتم لاهيين في تفاصيل غسل اليدين وغسل الرجلين وكذا. ثاني هذه ما نقبلوهاش احنا، يعني نقول له اللي راه لاهي بالرزقة هذا واش صنع، ماذا فعل، وهذا ما هوش هو المقام اللي نتحدث فيه على ذي الحويج. على كل حال نرجع خير لنا. طيب واش قال؟ قال فأقبل بهما وأدبر. كلمة أقبل وأدبر من الألفاظ الإضافية، تقول أقبل فلان اللي قلت تقول لي أنت وين راك، نقول لك أقبل، فهمت كيف؟ أقبل وأدبر من الألفاظ الإضافية، كما تقول ابن، ابن من؟ أب، جد، عم، فهمت كيف؟ بعد، قبل، هذه من الألفاظ الإضافية. أقبل بهما وأدبر معنى ذلك في الظاهر أقبل أدبر. إما أن نقول بأن الواو لا تقتضي الترتيب، ولكن اللفظة التي جاءت بعد هذه أقبل وأدبر تبين المراد. أقرأها لنا. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم، خلاص بدأ بمقدم، المقدم بفتح الدال، ويقال مقدم كما يقال المؤخر والمؤخر، كما المقدمة. الله أعلم تنجم تقول المقدمة، ليه تقول المقدمة؟ لأنك راك تقدم بها كتابك للناس، والله بغيت تقدم الخطبة نتاعك للناس. وكذلك مقدمة بفتح الدال لأنك جعلتها في أول الأمر، هذا إذا فتحت الدال كان هذا هو المعنى، وإذا كسرته كان باعتبارها كأنها نفسها تقدم الكتاب للناس أو تقدم مضمون الخطبة للناس ونحو ذلك. واضح. بدأ بمقدم رأسه، وهذا السنة في أعضاء الوضوء، وهو أن الإنسان يبدأ من بداية العضو، يعني بغي تغسل يديك ما تبدأش منها، كذلك بغي تغسل رجليك، هذا الظاهر، يبتدئ الإنسان بالمقدم. واضح. كذلك هنا بدأ بمقدم رأسه، تبين لنا بأن أقبل وأدبر مثلا يمكن يكون الواو لا يفيد، لأن الواو لا تفيد ترتيب. تقول مثلا وش تقول؟ تقول أكلت اللحمة، وش تقول؟ تقول أكلت الموزة واللحمة. إذا كنت أنت ما ترتبش الترتيب العادي يعني، ها؟ مطلق الجمع كما يقولون. فالمقصود بأقبل وأدبر الواو لا تفيد الترتيب، ولذلك بعض الناس احتار في هذا الحديث واش قال، ومنهم بعض المالكية، قال يمسح رأسه 3 مرات تقريبا، قال يحط يديه هنا يقبل ويدبر ثم يولي. غير بس شوفوا يا جماعة، يعني ما إنسان ما عرفش هذا الحديث ومدلوله بغى يطبقه طاعة لمولاه، لأنك يلقى لفظ أقبل قال كي هاك، أدبر فبعض الناس، وهذا يعني بعض أهل العلم نكت عليه، قالوا بمسح الرأس 3 مرات ما كاش، فقال يقبل من معناه يبدأ منا الناصية يمسح ويعاود يولي ها ويدبر ثم يقبل، فيصدق عليه أنه أقبل، فجعل الإقبال مرتين، بس ثاني مشكلة، جعل الإقبال من بعض الرأسين ثم الإدبر، هو ما قالش أقبل وأدبر ثم أقبل، لو كان جاء أقبل وأدبر ثم أقبل لباس علينا، بس ما قال أقبل وأدبر في التوجيه الذي تقدم، وهو كون الواو لا تفيد ترتيبا أو كون يعني كاين تأويلات غير هذا ذكرت، هذا أولى. أما أن نقول بأن ذلك 3 مرات وهو أنه يقبل من بعض الرأس إلى مقدم الرأس ثم يدبر ثم يقبل، فهذا لا. فأقبل بهما وأدبر. والرأس يبتدئ من ها هنا يعني من هذا من العظم هذا من الوتد الذي عند الصدغ إلى آخر نقرة القفا نقرة القفا فهذا هو الرأس. نعم. فأقبل بهما وأدبر زيد ثم نعم بدأ بمقدم رأسه زيد ثم ذهب إلى قفا كما قلنا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ فيه. ورد في بعض الرأس إنما يمسح مرة إنما يمسح والمذهب أن مسحه الأول هذا واجب وأن الرد غير واجب هو سنة. وجمهور أهل العلم على أن الرأس لا يمسح إلا مرة. لكن ورد في بعض روايات حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي وصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثة، ولذلك قال به بعض أهل العلم منهم الشافعي، وتأوله أهل العلم والحديث هذا رده أبو داود رحمه الله، وتأوله جمهور أهل العلم بأن المراد يعني استيعاب الرأس مسحا. مثلا إذا كان بيد واحدة يمكن أن يكون ذلك ثلاثا، فالرأس في الحقيقة لا يثلث لأنه مبني على المسح، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى تثليث مسح الرأس. وأنتم تعلمون بأن الممسوحات ما جاء فيها تثليث، مسح الأذنين والله مسح الرجلين المغطاتين بالخف أو بغيره عند غير المالكية وبعضهم، فقالوا بأن المسح ليس المراد به التثليث، وهذا ما حاول أن يجمع به الحافظ ابن حجر رحمه الله بين الحديث هذا الذي جاء في رواية عثمان بأنه مسح ثلاثا وبين غيره من جمهور الأحاديث التي ليس فيها إلا المسح. لعل الوقت انقضى والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.